كان قلبي عالشوق على غرامي على غرامي قلت لك احبك للموت بسحب كلامي بسحب كلامي قلت لك احبك للموت بسحب كلامي قلت لك احبك للموت بسحب كلامي كون بمكاني وعاشر انسان مثلك ناكر وشلون ابقى مكابر وقلبي ابقى شايل مالها اصلا معنى ماكو امل يجمعنا تبيني ابعد عنك معناها ما تستاهل انا هقيتك تبقى بس موتنا يفرقنا تميت تجرح قلبي لين انتهى عشقنا انا هقيتك تبقى بس موتنا يفرقنا تميت تجرح قلبي لين انتهى عشقنا ندمان قلبي عالشوق على غرامي قلت لك احبك للموت بسحب كلامي قلت لك احبك للموت بسحب كلامي قلت لك احبك للموت مدمنا عالبر خلينا ما عندي اي استعداد اتعذب اكثر اكثر ما عندي اي استعداد اتعذب اكثر ما عندي اي استعداد اتعذب اكثر عزيتك ودللتك عليتك وميزتك ما بين بعيونك لين السما وصلتك جرحي لكنك اتحمل وتتمنى ضروري ابعد عنك انا هقيتك تبقى بس موتنا يفرقنا تميت تجرح قلبي لين انتهى عشقنا انا هقيتك تبقى بس موتنا يفرقنا تميت تجرح قلبي لين انتهى عشقنا انا دمان قلبي عالشوق قلتلك احبك للموت بسحب كلامي قلتلك احبك للموت بسحب كلامي انا قلتلك احبك للموت.